اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه قد يحتمل محتمل أن طرق المذكورة في المشيخة لا تنفع لإخراج الرواية عن الأفساد إلى الإسلام، لأن الطرق المذكورة هي طرق إلى أصل الكتاب، أو بتعبير آخر صاحب الكتاب، وليس طريقا إلى النسخة المنقول عنها الأحاديث. لأن الشيخ مثلا يقول إلى النسخة المنقول عنها الأحاديث، لأن الشيخ مثلا يقول وكلما أرويه عن فلان عن زرارة لا يقول عن النسخ، لا عن زرارة، فالطريق طريق إلى زرارة، إلى أصل كتاب زرارة وليس إلى النسخ المنقول عنه. وبناء على هذا فجميع روايات الشيخ والصدوق أو أكثرها أغلبها هي مرسلة ولا عبرة بها، وبذلك يلزم انسداد باب العلم والعلمي، هذا التعبير الجديد اليوم هكذا، وبذلك يلزم انسداد باب العلم والعلمي، ويجب أن أطير إلى حجية مطلق الظن، هكذا قد يقال. هذه شبهة قد تطرق الذهن ويمكن مناقشتها بما يلي. إنه بناء على هذه الدعوة يلزم أن المشيخ بكاملها هي لغو وبلا فائدة، وهكذا ما ذكره الشيخ في الفهرست من الطرق الكثيرة كله يلزم أن يكون لغوا، وبتعبير آخر يلزم أن الشيخ غافل وغير ملتفت، إلى أن الطرق التي ذكرها هي طرق إلى صاحب الكتاب، وهي لا تنفع، وإنما النافع هي الطرق إلى النسخ. إنه يلزم غفلة الشيخ عن ذلك، وهذا ما لا نحتمله، ونراه توهينا وحقا من منزلتي الشيخ، وأنه بلغ هذه الدرجة إلى حد لا يلتفت إلى أن النافع هو الطرق إلى النسخ دون أصل الكتاب، ولا يمكن دفع محظور اللغوي إلا بفكرة التبرك والتيمم لتقريب أن الشيخ كان ملتفتا إلى أن النافع هو الطرق إلى نسخ دون أصل الكتاب، ولكنه إنما ذكر الطرق إلى أصل الكتاب ليحصل التبرك للاتصال بأهل بيت الحسن عليهم السلام، ولكن تقدم أن فكرة التبرك أوهن من بيت العنكبوت. مناقشة ثانية، إن الشيخ ذكر في مشيخة التهذيب على ما تقدم أني أذكر هذه المشيخة لتخرج الروايات التي سجلتها عن الإرسال إلى الإسناد، ومن النافع ومن الواضح أن النافع الإخراج إلى الإسناد هو وجود طرق إلى نسخ دون أصل الكتاب. لكن إن الشيخ في الفهرس عند ذكره للعلاء بن رديف قال إن له كتابا ذا نسخ أربع وكل نسخة أنقلها بطريق خاص يغير الطريق الذي أنقل به النسخ الأخرى، ومثل هذه العبارة واضحة في أن طرقه طرق إلى النسخة دون أصل الكتاب، خمسة أربعة يذكر في الفهرست عند ذكره للمفيد أن له كتبا متعددة ثم يأخذ باستعراض كتبه ويقول بعد تمام الاستعراض للكتب يقول ما نص هذا نص العبارة سمعنا نقطة انشارة سمعنا منه هذه الكتب كلها بعضها قراءة عليه وبعضها تقرأ عليه غير مرة غير مرة عجيب وهو يسمع عجيب ترى من عندي يرضى له وبعضها تقرأ عليه غير مرة وهو يسمع إن هذا يدل ثلاث عبارات على وجود نسخة معينة تقرأ أو تسمع و خمسة إن طرق الشيخ لو كان طرقا إلى نفس الكتاب أو بالأحرى صاحب الكتاب وليس طرقا إلى نسخ المنقول منها عنها منها فلا وجه لما يذكره الشيخ في موارد متعددة أني أروي كتب فلان بأجمعها ما عدا كتابا واحد أو ما عدا حديثا واحد أو ما عدا نفس كتاب ففي ترجمة ابن مهديار يقول أروي جميع كتبه إلا كتاب المثالث فإن العباس روى نصفه وعند التعرض للصفات يقول روى الصدوق كتبه إلا البصائر إلا بصائر الدرجة وعند التعرض للشلمغاني ابن أبي العزاقر الشلمغاني محمد ابن علي ابن أبي العزاقر اللي بنحرق نستجير بالله أفريات عمره بعد الانتقام انحرق يقول إن له كتابا باسم كتاب شنو المعروف اللمعة يشير له باسم كتاب التكليف وقد أخبرنا به جماعة إلا حديثا واحدا في باب الشهادة. إن هذه التعابير وما شابهها طبيعي أنا لست في حدث في طرف حط التعابير من هالقبيل كثير، أنا كمثال عزيزا إن هذه التعابير وأشباهها يدل على أن الطريق ليس طريقا إلى صاحبه دون نسخة معينة، وإلا فما معنى استثناء نصف الكتاب أو حديث واحد وأشباه ذلك؟ فإنه إذا كان لي طريق إلى أغا بزرج الطهراني مثلا نفسه، فلا معنى لأن أقول طريقي هذا طريق إلى نصف كتبه فقط، إن هذا لا معنى. ولا يمكن أن نتصور ذلك إلا بأن يجيزني رواية النسخ ما وصله من النسخ المعين. هذه بعض المناقشات، وبالتأمل يمكن تحصيل مناقشات أخرى، وقد أطلنا الحديث وخرجنا عن الخطة، لازم على أي حال نغلق هذا البحث، نكتفي بهذا المقدار وننهي حديثنا عن مسألة حجية الخبر، وننتقل إلى مبحث الأصول العملية. إذن مبحث الآن يصير بعنوان الأصول العملية. وقبل أن ندخل في صميم البحث نقدم عدة نقاط جانبية ترتبط بالأصول العملية، وبعد ذلك ندخل في أصل البراءة وغيره من الأصول العملية. وتلك النقاط هي كما يلي: واحد، الأصل العملي في الفقه الشيعي والسني. وكربت الأصل العملي في الفقه الشيعي والسني. اثنين، تحقيق حقيقة الفرق بين الحمارة والأرض. ثلاثة، تقسيم الأصل إلى محرز وتنزيلي. أربعة، النزاع صغروي وليس بكبروي. خمسة، الحصر استقرائي أو عقلي. ستة، تقسيم الشيخ أو تقسيم الآخر. بي الشيخ يعني الشيخ الأنصاري بعد هنا بالأصول الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم بي. تقسيم الشيخ الأعظم أو تقسيم الآخر. هذه نقاط كيف نبحثها على التوالي إن شاء الله تعالى. الآن النقطة الأولى، الأصل العملي الفقه الشيعي والسنة، إن عملية الاستنباط الفقه الشيعي كما نعرف تمر بمرحلتين. ففي المرحلة الأولى يأخذ الفقيه بالتفتيش عن وجود أدلة اجتهادية على الحكم المبحوث عنه، فينظر في الكتاب والسنة والإجماع والعهد، فإن حصل منها دليلا على الحكم كإطلاق آية أو رواية أو إجماع ونحو ذلك أخذ به، وأفتى بالحكم، وإن لم يجد دليلا على ذلك من المصادر المذكورة تحول إلى الأصول العملية، وأتى بما تقتضيه. هذا في الفقه الشيعي. وأما في الفقه السني فالأمر ليس كذا، فإن الفقيه إذا لم يجد في المرحلة الأولى أدلة اجتهادية لم يتحول إلى ما تقتضيه الأصول العملية، وإنما تحول إلى أدلة اجتهادية أخرى أضعف قيمة واعتبارا من الأدلة الاجتهادية الأولى، فينتقل مثلا إلى الاستحسان وإعمال الرأي أو المصالح المرسلة وأشباه ذلك أو القياس، عفوا هذا لم يتصل بالمهم، أو القياس وأشباه ذلك من المصطلحات المتداولة بينهم. فالأصل العملي إذن لا وجود له عندهم، ومن هنا يمكن أن نفسر نكتة تطور مبحث الأصول العملية في الأصول الشيعي حتى أن الشيخ الأعظم يؤلف كتابا بعد أن يكون مستقلا في الأصول العملية، وهكذا بالنسبة إلى الآخندي في الجزء الثاني من كفايته، فإن جزءه يبحث عن الأصول العملية، وهذا بخلافه في الأصول السني حيث لا نجد مثل هذا التطور في مبحث الأصول العملية عندهم. وبالسلام تتمة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.